للأصفهاني. أنا أبو الفرج الأصفهاني، وديه الليلة 104 ويا كتاب الأغاني. مساء الخير. جرينا والله شوط واسع في بحرنا الشاسع، وقربنا نخلص كلام عن اللحن التاسع. ابتدينا بالشاعر ابن ميادة 10 ليالي، وتنينا بالملحن حنين الحيري من بعده طوالي. ودلوقت لجل نوصل الكلام يا سادة يا كرام، حفكركوا بحنين لما رجع امبارح من رحلة الشام وعاد للكوفة بسلام. وأول ما وصل راح زي عادة أهل المجون على خمارة اليهودي حيون، وهناك علم بالخبر خلاه زي المجنون. علم إن محرز مغني المدينة ومكة قاصد العراق وجاي في السكة. حنين لما سمع الحكاية دي استلف من اليهودي دنانير ذهب 500 بفايدة 100%، وخد دينه في سنانه من الفجرية، وراح يلحق ابن محرز في القادسية لجل يرجعه بأي طريقة جهنمية. ما هو حنين خايف لا يدخل ابن محرز العراق ويعرض فنه، بعدين يغطي عليه وياخد الجو منه. أم نصور، أم نصور، أنا حنين ابن بلوع الحيري، افتحي فقد غرقت بللا. ويحك أبا كعب، نعلم والمسيح إنك ما قدمت القادسية إلا ملتمسا ابن محرز عندنا. ويحك، تقفين بعرض الباب؟ هل تنحيت من وجه الريح والمطر وأذنت لي؟ التمس مبيتا عند غيرنا، فقد اشترط الرجل ألا ننزل عليه أحدا بالليل ولا بالنهار. أناشدك الصليب والمعمودية أم نسطور، فقد جهدتني الرحلة وأصابني مطر شديد. إن دخلت فتسلل، ولا مكان لك إلا خزانة الخمر تنام على رقبين من وبر. أفي خزانة الخمر؟ حبذا النوم بها، وناهيك بقبس من نار فأستدفئ وأجفف ثوبي. هو ابن محرز؟ ادخل حنين لا تفضحني. والقربان والمسيح والعذراء، لا أتزحزح من مكاني حتى أسمعه. ويلك. فقالت حرام أن بعد هذه جميع عيني إلا أجارتنا صورا، فيا رب هالك تقطع من وجد علي قلوب. أواه، قد سمعت والله شيئا هالني وحيرني. لعمر الحق، لولا أن هذا الرجل صغير الهمة لا يحب عشرة الملوك ولا يؤثر على الخلوة شيئا لغلب على جميع أهل عصره. رد فوق حنين، ما أحب أن أسمعك. هلمي بي إلى خزانة الخمر. خذي أم نسطور، أعطيك دينارا ذهبا بالوافية، ولئن صدقتني فلك مثله غير أجرة مبيتي وخدمتي. هل علمت مبعث هذا الرجل إلى عراقنا؟ نعم، أو تدري من دله على نزلي؟ إيه؟ أبو الخطاب. من؟ إن ابن محرز بذاته يكنى أبا الخطاب، فكيف دل عليك أبا الخطاب أبو الخطاب؟ إنما عنيت أبا الخطاب عمر بن أبي ربيع. وي، عمر بالقادسية؟ ما عتم أن ترك ابن محرز عندي ورحل إلى البصرة يلتمس طبيبا لشنيتي. ما بال ثنيتي؟ كسرتا، فصار يدلع لسانه إذا نطق. لهفي على نساء مكة إن بطل عنهن سحر ابن أبي ربيعة. فكيف بالله كسرتا؟ قيل كسرتهما الثريا. عودي إلى ابن محرز، هل علمت فيما جاء؟ توقع نزحات أهل الحجاز ما استتب الأمر لذلك القائم بدمشق. تعنين عبد الملك بن مروان؟ أجل، تمخضت فتن القوم وصلوا ابن الزبير بمكة، واستوى رجل دمشق على الحجاز، ثم نال بحجاجه الثقفي على العراق. وما خروج ابن محرز نحونا فيما ذكرت؟ أدركت من أطراف حديثه مع ابن أبي ربيعة أنه علم بأن عبد الملك بن مروان سيعطي العراق طعمة لأخيه بشر بن مروان، فطمع ابن محرز في استباق أهل الغناء إليه. ويكأنه يريد بشر بن مروان. بلى، فقد بلغه أن بشر يشرب الشراب ويسمع الغناء. انظري، وهو جاء يشتهر كيف غلب عليه طبعه، فاشترط عليك أن تزويه عن الناس. أنت ابن معموديتي ولا أخفي عنك، هذا الرجل تخامره علة يخشى اطلاع الناس عليها. ولكني لمحته جالسا يغني في عافية، أغرك أنه أحنى طويل العظام أصفر؟ لا والعذراء، ما غنى ولا لمس العود إلا الليلة، وقد أرسل أول ما نزل استدعى طبيبا وأطال الخلوة معه. فلم ينشب حين خرج الطبيب أن استدعى طبيبا آخر. إيه أم نسطور، فمن الطبيبان؟ هاك الدينار يعينك على الذكرى. أما الأول فهو نوبخت الفارسي، وأما الآخر فهو أبو جندل الحضرمي. عي أم نسطور، إذا أصبحنا فتلطفي إلى ابن محرز، فلئن مكنتني عن لقائه ودعوته فسوف أجزيك الجزاء الأوفى. شكر الله لك هذا اللطف والتودد يا أبا كعب، ما كنت أحسبك كما وجدتك. هذا بعض حقك علينا أبا الخطاب، ذق من هذه النقانق بالخردل. لا لا، حضرني الطبيب عن الحريف. ماذا تشكو أبا الخطاب؟ أشكو قشفا يطفو على بشرتي فأزيله بالدهون إذا أصبحت وإذا أمسيت. لهذا أراك قليل الملابسة للناس. عفاك الله أبا الخطاب، ألك في كأس؟ ما يضحكك؟ يضحكني أننا نحن أهل الغناء لا نكاد نغني إذا اجتمعنا. التقينا مرتين وهذه ثالثة، فما قلت لي أسمعني ولا قلت لك. أما وقد ذكرتني فأسمعني بربك يا حنين. هل لا بدأ؟ لا لا، أنا ضيفك. فماذا تختار؟ أغنيك من صنعة ابن سريك؟ بل من صنعتك أنت وشعرك. فيا طالما سمعنا أنك تنظم الشعر. ما أحسب صاحب الغناء مستغنيا عن محاولة الشعر أحيانا، ولكني أسمعك أبياتا لعمر بن أبي ربيعة، صنع فيها ابن سريك وما سمعته، وصنع فيها الغريض وما سمعته، وما أشك أنك سمعتهما، فاسمع كيف صنعتي. تصاب القلب وادكرا صباه ولم يكن ظهرا لزينب إذ تجد لنا صفاء لم يكن كدرا أليست بالتي قالت لمولاة لها ظهرا أشيري بس السلام له إذا هو نحونا خطر. لا فض فوك أبا كعب، هذا هو الغناء. دورك بالله يا ابن محرز، خذ العود. أسمعك صوتا صنعته في نفس أبيات عمر هذه. تصاب القلب والذكرى صباه ولم يكن صار لزينب إذ تجد لنا صفان لم يكن كذرا أليست بالتي قالت لمولى لها زورا أشيري بالسلام له إذا هو نحونا خطر. ليت أمي لم تلدني، والله لو دخلت على العراق لاستحلاك الناس ولاستوليت عليهم ولسقطت إلى آخر الدهر. ألا فاسمعني يا ابن محرز، كم منتك نفسك من العراق؟ ويحك حنين، أجدك ما تقول؟ كل الجد. إيه، عند الله مفاتح الغيب، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. يا ابن محرز لا جرم، لأنت سيد أهل هذا الزمان صنعة، وما نرزق إلا بانزوائك عن الناس. فهذه 500 دينار عاجلة، فخذها وانصرف، واحلف لي أنك لا تعود إلى العراق. ولكني أطمع في صلة بشر بن مروان، وأمني نفسي بما لا طاقة لك به. يا ابن محرز لا تغرنك نفسك، وإلا أكاشفك بما كتمه عنك الطبيب نوبخت. ويلك، ماذا قال لك؟ هذا أول الجذام. الجذام؟ يرحمك الله أبا الخطاب، خذ الدنانير وانصرف، ذلك خير لي ولك وللناس. لا حول ولا قوة إلا بالله، نسألك يا رب العفو والعافية والمعافاة. الراجل انصعق لما عرف حقيقة بلواه يا ولده، ولولا كده ما كانش حنين بلغ مناه واستفرد 50 سنة بالعراق وما حواه. وبعدين يا سادة يا زين يا قرة العين، فضلنا حكايتين من سيرة حنين علشان اللي بيسمعونا في الكتاب ما يقولوش ساب صفحة ولا صفحتين. لكن افتكر النهاردة كده كفاية، وبكرة بإذن الله نكمل بقية الحكاية. برنامج الأغاني للأصفهاني يكتبه عبد الفتاح مصطفى ويخرجه محمد محمود شعبان.